عليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ما فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل تركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم عشان قدر الرئيس المشيرة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء

يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.